سمعت الشيخ يقول السائل: أنا شاب أريد أن أسلك سبيل الهداية والالتزام، ولكن سمع الشيخ لي أصدقاء سوء عندما نكون مستمعين ويؤذن للصلاة فإنهم يتفرقون ولا يذهبون المسجد للصلاة، مما يؤثر علي فيجعلني لا أبالي بأمر الصلاة، كذلك يرتكبون بعض المعاصي ويفعلون غير ذلك، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ النصيحة لك يا أخي الحذر منهم، النصيحة لك البعد عن هؤلاء وعدم صحبتهم، لأنهم يجرونك إلى الشر، فالواجب صحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحمل المسك، إما أن يحييك وإما أن تبتع منه، ما أن تجد ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. الواجب الحذر من جلساء السوء، لا تصحبهم، وابتغي أصحابا آخرين طيبين، التمس أصحابا أخيارا، واحذر هؤلاء الذين يتفرقون عند الأذان ويضيعون الصلاة، نسأل الله العافية.